وإياء ولام وإذا وخي ولام خي ولام الجذور وحتى والجواب بالخال والواو وأو والجواز والثمان. بس بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثالها آدم. أيوة مثاله. أحب أن تكتب كذا، أحب أن تكتب، اعربها. أحب نعم فعل مضارع. نعم فعل مضارع مرفوع لم ترفعه الضم الظاهر على آخره. نعم أن أداة نصب وهي طيب فاعل أحب، أو نخلي الفعل بعدين. يلا أن أداة نصب حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم تكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بأن علامة نصبه فتح الظاهر على تمام. أن لن لها الشاهد لن تنال. لن تنال أعربها. لن ذات نصب تنال الفعل المضارع ذات نصب و ونفي واستقبال. طيب تنال طاهرة على آخر. طيب أحسن الأخوان يقولون الفاعل وخر أن ولن. إذن يلا من أنت؟ أنت ما في أحد. أحد اللي أحد أنت ذاكرت دروسك. إيش؟ إذا ذاكرت دروسك تنجح، وأنا إذا أنت تفرح. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت، فقال له زميله إذن تفرح. طيب إذن تعمل النصب بشروط، أملها علينا، أمل الشروط علينا. الأول إذا اصدرت فيه أول كلام، ثانيا أن لا يكون بينه وبين فعل مضارع حاصل. نعم صح. إلا يا النداء أو القسم. نعم الثالث نعم اي نعم كمل انت انت يا اخي ايش كل اقوم احط اصبعي على راسي ان يكون في هذا بعدها مستقبلا. طيب مثالك إيه أنت تقول أجيبك صباحا فتقول إذن أقيم. إذن أقيم كيف؟ أجزم أقيمك أقيمك تامت الشروط. طيب أعرب إذن أقيمك. طيب أكرم بس أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلى نصب فتح ظاهر على طيب. هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إذن أكرمك؟ ها؟ أي طيب بارك الله فيك. حمد وهو صحيح

إيه تقول اللام وهي مكونة من حرفين. اللام. ولا اللام. اللام. لا. لا. صح. نعم. حرف ن. نعم. تذهب المضارع مجزوم. إلى. نعم. علامة جزمة السكون. نعم. إلى حرف جر. نعم. البيت اسم مجرور بإلى. وعلامة جرة الكسر. نعم. فتنام الفاء سببية. نعم. تنام فعل مضارع منصوب. تمام. فهمت الآن كلام الكلام جيد. إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام. لا تذهب. إيه. لأن هناك فرق. هل أنت تنهى عن الذهاب وعن النوم؟ لا. ولا تنهى عن الذهاب لأنه سبب النوم؟ عن الذهاب لأنه سبب. إيه تمام. ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنام. لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولم تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب إلى البيت وقد يشتغل يأكل ويشرب وبعدين ينام. أي نعم. لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول. طيب وانهى وسل ماذا يريد بقوله سل؟ الاستفهام. الاستفهام أي يسأل. أحسنت. مثل مثال هل تأتي معي فأعلمك؟ أعلمك ولا أعلمك؟ فأعلمك بالنصب لأنه تنصب الفعل المضارع إذا جاء بعد الاستفهام نصبت. يلا اعرب اعرب لازم ان حصل كل الجمله فهو احسن. هل اداه استفهام؟ احسنت. تمام. تاتي نعم فعل مضارع نعم مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره. نعم. هذا ايش؟ مقدر على الياء. على الياء. ما يعمل ظهورها؟ لا تعذر ما في شيء من ظهر التعذر إلا الألف بس الثقل. نعم. معي أترك معي إلى البيت خلى إلى البيت أحسن. إلى حرف جر. نعم. البيت اسم مجرور وعلامة جر بإيش مجرور؟ مجرور بإلى وعلامة جر الكسر ضمن العلامة. تمام. فأعلمك كيف تقول أعلمك؟ نعم. ألفا ذات نصب لا ألفا للسببية نعم وهي تنصب في المضارع نعم. أعلم فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب علامة نصبه منصوب بإيش؟ منصوب بفاء السببية منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه وفتح الظاهر على آخر. أحسنت. والكاف مفعول به. طيب يلا ناظر واعرض وش يريد بعرض؟ الطلب بالرفق والولي. يريد به ايش؟ العرض. وهو الطلب برفق الولي مثل الا تزورني فاكرمك. شو نتعلم ولا نعمل؟ فاكرمك. فاكرمك. أين آخر الفعل؟ الميم. طيب انصبها. كيف أكرمك؟ أنت تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. ألا أداة عرض. أحسنت. تزورني تزور تزورني تزورني تزور تزور فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والنون الوقاية، والياء ضمير متصل بالمفعول الناصب. نعم. فالسببية وهي تنصب فعل مضارع. أكرم فعل مضارع منصوب بفعل السببية وعلى النصب ضمير مضارع على آخره. عن النصب؟ الفتحة مضارع على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل بالمفعول الناصب مفعول به. صحيح معه؟ صحيح. صحيح. طيب. لحظهم أحمد. ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله؟ ها؟ ما سمعت. هلا أدبت ولدك فيحترمك. صحيح؟ صحيح. صحيح ده؟ سمعت أنا. هلا أدبت ولدك فيحترمك. ها؟ لا. طيب. أعرف يا أحمد. ها؟ هلا عرض. ايش؟ عرض. تحضير. طيب. ارفع صوتك الاخير. ها؟ أدبت فعل امر. فعل مضارع. سبحان الله. شعر المال سبحان الله. يلا اتصال. طيب مش على السكون. لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب في ما سوى ذلك. طيب بأي فاء؟ بفاء السببية. نعم. جوازا تقديره هو. ها. نعم. تمنى. إشارة للتمنى. مثاله. ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب. ليت حرف تمنى. نعم. ليت لي تنصب. نعم. الاسم وترفع الخبر. نعم شوف لها العمل. ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. ولي جار. نعم. حرف جر ولياء ضمير متصل بالياء سكون مالا اسم ليت وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم. مالا اسم ليت. نعم. أتصدق. اسمه مؤخر. نعم اسمه مؤخر. طيب فأنفق أشفى السلبية فأنفق فاعل مبارك منصوب بفاء السلبية. الفاعل أنفق فاعل أشفى